اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان أسعد به أبويك في أخراهما قلدهما من زينة التيجان عطر زوايا البيت من آياته تزكيك نفح المسك والريحان اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي في كل حرف قد جزيت بأجره ضعفا من المولى عظيم الشان قد خصه الرحمن أعظم رتبة أعظم برتبة حامل القرآن يا حاملا من آية الكريم بصدره بشرى فتلك هدية الرحمن تتلوه يغشاك تعلوك منه سحايب الإحسان اقرأ كتاب الله اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان ويشع وجه طهارة ووضاءة والقلب يملأه سنى الإيمان والروح إن عمرت بكل فضيلة لا لم تنلها قبضة الشيطان تحياه في دنياه كرامة وتنال في أخراك الوجنان. هو جنة هو رفعة وهداية وسبيل إسعاد ودرب أمان. يا أهل الحق